والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. الآيتين. يقول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى، فالملعون مطرود عن رحمة الله. لعن الذين كفروا، واللعن للكافرين لأنهم جحدوا حق الله تبارك وتعالى وظلموا وتجاوزوا الحد في الظلم، وظلمهم لا يعدله ظلم، لأن ظلم المخلوق للمخلوق لا يجوز وحرام، وأظلم الظلم صرف حق الله تبارك وتعالى لغيره من العباد، صرف حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم، لكن صرف حق الله تبارك وتعالى أظلم الظلم. يقول الله جل وعلا عن لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله جل وعلا خلق الخلق وأنعم عليهم بالنعم المتوالية منذ أن كان المرء نطفة ثم علقة إلى أن صار خلقا سويا، إلى أن يتوفاه الله وهو يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى الظاهرة والخفية. فلا يليق أن يكون هو المنعم المتفضل جل وعلا وهو الخالق وهو الرازق ثم تصرف العبادة لغيره، تصرف لمن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. هذا ظلم عظيم، وفاعل ذلك يستحق اللعنة والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. بنو إسرائيل المراد بهم إسرائيل هو يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ومنهم أنبياء ومنهم رسل ومنهم عباد ومنهم صلحاء ومنهم كفار. فليس اللعن لبني إسرائيل، وإنما للذين كفروا من بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. لعن داود عليه السلام الكفار من اليهود الذين اعتدوا في السبت فدعا عليهم فصاروا قردة، أمثال القردة لإظهار الخزي والعقوبة في الدنيا ثم القضاء عليهم، ما استمروا وليسوا هم القردة الموجودة حاليا، لأن من مسخ الله جل وعلا من بني آدم ما يبقى طويلا، وإنما لينكل به وليظهر خزيه في الدنيا مع ما أعد الله جل وعلا له في الدار الآخرة من العذاب الأليم. وذلك أن داود عليه السلام لعنهم ودعا عليهم باللعن بأن يمسخوا قردة، فمسخهم الله قردة الذين اعتدوا في السبت، نهوا عن صيد الحيتان في السبت فتحيلوا على ذلك، فمن ابتلي بالحيل الفاجرة من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود لأنهم أصحاب الحيل. فقالوا رأوا الحيتان تكثر يوم السبت وهم منهيون عن صيدها، فتشاوروا بأن يضعوا شراكهم والشبابيك التي تصيد السمك يوم الجمعة، فإذا جاء السمك يوم السبت دخل فيها فما يستطيع أن يخرج، فيتركونها يوم السبت ويسحبونها يوم الأحد ويقولون ما صدنا يوم السبت. نهاهم علماؤهم عن هذا وما استجابوا، ونهتهم أنبياؤهم ورسلهم عن هذا فما استجابوا، فدعوا عليهم فمسخهم الله قردة على لسان داود وعيسى بن مريم. وعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام طلب منه بنو إسرائيل بأن ينزل عليهم مائدة من السماء، فإذا نزلت هذه المائدة ورأوها تنزل من السماء وأكلوا منها آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام. فدعا الله عيسى عليه السلام بأن يستجيب له في هذا لينزل لتكون حجة وآية له لبني إسرائيل لعلهم يؤمنون، كما سيأتينا إن شاء الله في آخر هذه السورة. فاستجاب الله جل وعلا له وأنزل مائدة من السماء ينظرون إليها وهي تنزل من السماء، وأكلوا منها وكفروا بعيسى، فدعا عليهم ولعنهم فمسخهم الله خنازير، مسخوا قردة أصحاب السبت ومسخوا خنازير أصحاب المائدة الذين كفروا بعيسى بعد نزول المائدة عليهم من السماء. ثم بين جل وعلا سبب هذا اللعن، لما؟ لأن الله جل وعلا جواد كريم غفور رحيم، لكن هؤلاء تمادوا في طغيانهم وضلالهم وعتوهم ومعصيتهم لأنبيائهم، يقتلون الأنبياء ويقتلون من ينهاهم من صلحائهم عن قتل الأنبياء، يحصل منهم التواطؤ على قتل الأنبياء ثم يأتي الصلحاء منهم وينهونهم عن ذلك فيقتلونهم ولا يبالون والعياذ بالله. قال الله جل وعلا ذلك أي اللعن والطرد والمسخ قردة وخنازير وما ابتلاهم الله جل وعلا به من العقوبات، ذلك بما عصوا، ذلك بما عصوا بسبب معصيتهم لله تبارك وتعالى. والمرء إذا طلب الآيات فاستجاب الله جل وعلا وأعطاهم الآيات البينة الدالة على صدق أنبيائهم، عليه أن يسارع إلى الحق والصواب، لكنهم تمادوا في طغيانهم وضلالهم، ذلك بما عصوا يعني بسبب معصيتهم أو بالذي حصل منهم وهو المعصية، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والاعتداء هو التجاوز، يتجاوزون الحد، ما يلتزمون بالحد الذي حددت لهم أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام، بل يتجاوزون ذلك ويعتدون ويظلمون ويقتلون الأنبياء ويقتلون الصلحاء ويعصون الله ورسله، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفي هذا تحذير لهذه الأمة، احذروا أن تسلكوا مسالك بني إسرائيل، مع أنه سيحصل من هذه الأمة مثل ما حصل من بني إسرائيل، وفيها الصلحاء والأخيار وفيها الأشرار، لتتبعن كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من يكون إذا لم يكن اليهود والنصارى، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم. فليحذر المسلم العاقل أن يكون ممن يبتلى بهذا، لأن هذا سيحصل، لكن كل إنسان عليه أن يربأ بنفسه ويتنبه لنفسه لا يقع في حبائل الشيطان، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كأن سائلا يقول ما هو فعلهم يا ربي، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون، التناهي من أفعال المشاركة، يعني ينهى بعضهم بعضا، من وقع في الإثم ينهاه الآخر، وقد يكون الناهي واقع في إثم آخر فينهاه الآخر، وهكذا مثل التواصي، التواصي توصيني وأوصيك، توصي أخاك المسلم وهو يوصيك، وهكذا تفاعل أفعال مشاركة يسمونها أهل اللغة، يعني كل واحد مع أخيه، تناهي تنهاه وينهاك، وهكذا تعاون، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كما سيأتينا في الأحاديث أنه أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل على المنكر فيقول يا هذا اتق الله ودع ما كنت تصنع، ينهاه، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فما يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، يعني يستأنس به ويجلس معه ويألفه وإن كان صاحب منكر. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم في كتبه وعلى ألسن أنبيائه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وإلا لو حصل التناهي لقل المنكر أو اختفى، لكن المصيبة حتى في هذه الأمة أنه قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا حتم في الدين، التناهي والتواصي والتناصح بين الأمة. بالله عليك يا أخي، لو كان واحد منا رأى صاحب منكر وقال له يا أخي اتق الله، دع المنكر، ابتعد عما حرم الله، ورغبه في الخير ونهاه عن الشر، ثم جاءه الآخر وقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالث وقال له مثل ذلك، استحيا وخجل وما أقر المنكر وما وجد. لكن المصيبة أن البعض يظن أنه ما يلزمه ذلك ولا يبالي، يرى المنكر فيطأطئ رأسه ويسير ولا يبالي، وهذا لا يليق. خطب أبو بكر رضي الله عنه ونادى الناس: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يعني بعض الناس يفهم من هذه الآية غير معناها الصحيح. أبو بكر رضي الله عنه شفقة على الأمة يفسرها للأمة، يقول: ليس معنى هذا أنك ترى المنكر وتسكت وتطأطئ رأسك وتقول أنا أصلي وأصوم وأقوم بأمر الله ما علي من الناس، لا، ما اهتديت إذن، لأن السلامة مشروطة بما إذا اهتديت. وش معنى اهتديت؟ يعني طبقت الكتاب والسنة، طبقت الكتاب والسنة اهتديت، أمرت ونهيت حينئذ لا يضرك من ضل، لكن ما أمرت ولا نهيت وقلت ما علي من الناس ما اهتديت حينئذ، ما أخذت بالكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدرجات تغيير المنكر للمسلم ثلاث: إذا كان في البيت أو في الولاية أو فيما له عليه أمر يجب أن يغيره بيده، ما يستطيع هذا يناصح، يغيره بلسانه، ينكر على صاحب المنكر، يخاف إذا غير بلسانه أن يضرب أو يؤذى أو يعذب أو يحبس أو نحو ذلك، يغير المنكر بقلبه ويبغض المنكر وصاحبه بقلبه، ويسلم حينئذ إذا أخذ بتوجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه يقول: إنكم تقرؤون هذه الآية، يعني تحملونها على غير معناها، يظن المرء أنه إذا صلى وصام وقام بالطاعة في نفسه ما عليه من أمر الناس، لا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه فيوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا قال لملائكته: اخسفوا بقرية كذا وكذا، قالوا: يا ربي فيها عبدك الصالح فلان يصوم ويصلي ويتعبد، قال: به فابدأوا فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. يعني اقتصر واعتزل الناس وأخذ يصلي ويصوم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فابدأوا به، ما حقق أمر الله، ما قام بما يجب عليه. فالمرء إذا قام بما أوجب الله عليه فالله جل وعلا يعفو عنه ويتجاوز عنه حسب استطاعته، فإذا قام بتغيير المنكر حسب ما يستطيع، أقل ما يكون بالقلب، يسلم حينئذ والحمد لله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بعض الناس يحمل هذه الآية على غير معناها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فالله جل وعلا يقول إذا اهتديتم، فالتارك للعمل بالكتاب والسنة يقال له مهتدي، تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقال له مهتدي، لا. فالله جل وعلا ما قتب بني إسرائيل لكونهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذا تحذير لهذه الأمة، أن بني إسرائيل لعنوا بسبب هذا، فاحذروه، احذروا هذا، اجتنبوا أسباب اللعن. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ما هذا المنكر؟ بعضهم قال هو أكل الربا، بعضهم قال أكل الرشوة، بعضهم قال الجور في الحكم، كذا كذا، ما فيها تحديد. منكر، الله جل وعلا نكر كلمة منكر ليعم كل منكر. كانوا لا يتناهون عن منكر، أي منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون، اللام هذه موطئة للقسم. لبئس يعني ساء هذا الفعل، فعلهم سيء، وهذا الذي يفعلونه فعل قبيح. السكوت على المنكر فعل قبيح. فيحذر الله جل وعلا عباده، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن أن تترك هذا الأمر. فقوام الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما حصلت النكبات على البلدان وعلى كثير من البلدان المنتسبة للإسلام إلا بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حصلوا ما حصل فيه من سفك الدماء والقتل والتناحر والتقاتل وإشاعة المنكر والخوف والرهبة، كل هذا بسبب تضييعهم لأمر الله جل وعلا. وإذا ضيع العباد أمر الله جل وعلا هلكوا في الدنيا وهلكوا في الآخرة بالعذاب الشديد والعياذ بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بحسبه، بحسب حاله. أقل حال من الأحوال بغض المنكر وصاحبه، لكن بعض الناس مع الأسف الشديد يعرف أن هذا منكر وأن صاحبه هذا فلان، فإذا قبله بش في وجهه وهلا ورحب وكذا وكذا ومدحه وجعله من أعلى الناس، وهذا هو الضلال والهلاك. يكون الإنسان عنده فرق بين ولي الله وبين عدو الله، بين صاحب الطاعة وصاحب المعصية. فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، يعني تحب هذا المرء لكونه مطيع لله جل وعلا، وتبغض هذا لكونه عاص لله جل وعلا وإن كان أقرب قريب إليك. يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا تأخذهم في الله لومة لائم. يحب من أطاع الله ويبغض من عصى الله. سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، مصعب بن عمير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة يقرئهم القرآن رضي الله عنه وأرضاه، لما كان في غزوة بدر جاء أخوه من النسب مشرك فأسر وهو كافر، أسره أنصاري من الأنصار، فرآه مصعب فقال: يا أخي، يقصد الأنصاري، اشدد رباطه فإن أمه ذات مساق، أمه عندها ذهب تفتديه. قال له أخوه من النسب: هذه وصيتك بي يا أخي. قال: لست بأخي، إنما أخي هذا، أخي الأنصار الأنصاري، هذا أخوي، أما أنت لا، هذه وصيتك بي يا أخي. قال: لا، هو أخي دونك، الأنصاري الذي ربما أن مصعب ما يعرف اسمه ولا يدري من هو، لكنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل الله. فأحبه مصعب ووصى على بأن يأطر أخاه في القيد حتى يفتديه أمه، إنه أخي دونك. فيقول مصعب: الأنصاري أخوي ولست أخي، أنت ابن أمي وأبي، لست أخي، أنت عدوي، لأنه جاء يقاتله. هكذا سلفنا الصالح، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يقال للمسلم خذ عصاك واخرج للناس، لا، حسب الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده في بيته. ما يجوز للمسلم يقول يا عيالي اتقوا الله اتركوا هذا ويستمر عندهم، يغيره يمنعه لأنه يستطيع. عند جاره، عند إخوانه، مجيرانه ما يستطيع، وإنما يناصحهم يقول يا إخواني هذا منكر، هذا لا يليق، هذا ما يجوز منكم، اتقوا الله في أنفسكم، أنا أحب لكم ما أحب لنفسي، وأود لكم الخير، وأخشى عليكم من العذاب، وأخشى عليكم من العقوبة، أخشى عليكم من أن يسلط الله عليكم أمراضا مستعصية، اتقوا الله ويخوفهم ويرجيهم، ولا يأمر ولا يضرب ولا يأخذ العصا. إذا كان ما يستطيع أن يصل إلى المناصحة باللسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، يكون عنده فرق في القلب، يبغض المنكر وصاحبه، ويدعو لصاحب الخير، ويدعو الله جل وعلا بالهداية لصاحب الشر ومع بغضه إياه. وقد يجتمع في الشخص الحب والبغض، تحبه لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتبغضه لأنه يعلن المنكر. فإذا أتيت لمناصحته مدام يشهد أن لا إله إلا الله، تقول والله يا أخي إني أحبك، إني أحبك وأنت صادق وإن كان صاحب منكر، تحبه لماذا؟ لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لعله يستجيب لك إذا بدأته بهذا. ما تبدأ وتقول يا فاجر يا فاسق يا شقي يا كذا، لا، تقول يا أخي وهو أخوك في الإسلام حتى وإن كان صاحب كبيرة، إني أحبك وأود لك ما أود لنفسي، فتناصحه وتدخل في النصيحة. ولو أننا فعلنا هذا كلنا ما بقي منكر ظاهر، لأن المسلم مهما يكون عنده شيء من الحياة. لكن المشكل أن كثيرا منا يرى المنكر ويطأطئ رأسه ويمشي ولا يبالي، لكن لو حصل التناصح لقلت المنكرات وخفيت. والمنكر إذا خفي لا يضر إلا صاحبه، وإذا ظهر ضر الصالح والطالح، ضر الناس كلهم. إذا ظهر المنكر ولم يغير ولم يوجد مغير للمنكر ضر الجميع. وإذا خفي عند الإنسان في بيته فهو لا يضر إلا نفسه. وعلى العبد أن يعرف ما يجب عليه ويعرف ما في كتاب الله، لا يظن أنه إذا تعبد وصلى وصام ما يبالي بإخوانه المسلمين، لا، هو مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاء في الحديث أن الرجل الفاسق يمسك بتلابيب الرجل الصالح يوم القيامة ويقول يا ربي هذا خانني، فيقول الرجل الصالح يا ربي والله ما كنت فيه مال ولا عرض، أنا ما ضررته بشيء، فيقول يا ربي إنه رآني على المنكر فلم ينهني، يعني لو نهاني انتهيت، لكن ما نهاني، خانني واعتبرت هذه خيانة. وهذا تحذير من الله جل وعلا لعباده أن يسلكوا مسلك الأشقياء من بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يرى المنكر وصاحبه ويستأنس به ويتحدث معه ويأكل معه ويشرب معه كأنه لم يفعل شيء، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، بئس هذا الفعل فعلهم، هذا هو الذي سبب عليهم العذاب في الدنيا مع ما يكون من العذاب الشديد في الدار الآخرة. فليحذر المسلم التساهل في هذا وعدم المبالاة، ولا يقول لا يضرني من ضل، نقول نعم لا يضرك من ضل إذا اهتديت، إذا طبقت الكتاب والسنة لا يضرك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن ما تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر وتقول لا يضرني، لا.

وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. وعن النبي إذا ظهر ولم ينكر حصل العذاب العام والعياذ بالله، نوع من أنواع العذاب الذي يراه الله جل وعلا. وأما إذا خفي ما اطلع عليه الناس منكر خافي في البيت، هذا يعاقب الله جل وعلا عليه صاحبه والناس يسلمون من شره. فإذا خفيت المنكرات ضررها على فاعلها والعياذ بالله، وإذا ظهرت ولم تغير عمت الصالح والطالح والعياذ بالله. لأن حتى الذي يزعم أنه صالح ما هو صالح، لو كان صالح ومطبق للكتاب والسنة أمر ونهى، لكنه اقتصر على عبادة نفسه ما تنفعه. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والمؤمن ينصح ويستر، والمنافق يفضح. يعني ما ينبغي إذا اطلعت على منكر عند أخيك المسلم أن تتركه ولا أن تفضحه، وإنما عليك أن تناصحه وتستر عليه. فالمؤمن ينصح ويستر، هذه صفة المؤمن. والمنافق والعياذ بالله يفضح، يفرح أنه يقع على زلة من زلات إخوانه المسلمين فيبدأ يتحدث بها في المجالس، وفعل فلان وفعل فلان وقلت لفلان وقلت لفلان، وهكذا ينشر المنكر والعياذ بالله ويخبر عنه. والمؤمن يستر وينصح، ينصح أخاه ويستر عليه. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال لي ما عز لما حصل منه الزنا: أخبر عن نفسك وراجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: هلا سترته بردائك؟ يعني ما ينبغي للمسلم إذا وقع على زلة من أخيه المسلم أن يفضحه فيها، وإنما يستر عليه ويقول له: يا أخي احمد ربك بأنه ما اطلع على هذه إلا أنا، وأنا ألتزم لك بأني لا أخبر عنك أحد وأني أستر عليك، لكن استتر بستر الله واحفظ أمرك لا تقع مرة أخرى فتفتضح. وهكذا يرجيه ويخوفه ويعده بأنه سيستر عليه. فالمؤمن ينصح ويستر، والمنافق والعياذ بالله يفضح. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. الذي يرضى بالمنكر حتى وإن كان بعيدا عنه فهو مثل صاحبه في الإثم والعياذ بالله. والذي حول المنكر وينكره ويكرهه يسلم من إثمه والحمد لله. إذا قام بأمر الله سلم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجل هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وعن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله متى يترك الأمر؟ يعني يتكلم بالحق حتى وإن وقع في يد هذا السلطان الجائر ليقتله، ما يبالي بالحق، لأن هذا جهاد يدل على قوة النفس وقوة الإيمان بالله جل وعلا. لكن هذا ما هم ملزم به الإنسان والحمد لله، لو ألزمنا به لهلك الكثير منا. لكن الإنسان مأمور بالتغيير المنكر حسب الاستطاعة، لكن إذا تجاوز ما يستطيع للمصلحة ورأى في هذا مصلحة ونهى وأمر بطاعة الله جل وعلا ونهى عن معصيته، فإن الله جل وعلا يعطيه ثواب أفضل المجاهدين. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في أرادلكم. قال زيد تفسير معنى يعني أصبح العلم في عند السفهاء وعند أصحاب المعصية، يعني عندهم علم ويقعون في المعصية والعياذ بالله، يكونون فيهم شبه من اليهود والعياذ بالله، لأن اليهود عندهم علم فلم يعملوا به. ولهذا قال بعض السلف رحمة الله عليهم من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود عندهم العلم فلم يعملوا به، والنصارى من عبد الله منهم عبده على جهل وضلال. والمطلوب من المسلم أن يعبد الله جل وعلا على بصيرة من أمره، ولا يتخبط في الظلام ولا يكتم العلم الذي عنده. نعم. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذلاكم في رذالكم. قال إذا كان العلم في الفساق، وقول الله فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة صريحة على ما أكده المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من من ألفاظ العموم تعم كل أحد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، رأى أن تغيير المنكر باليد يسبب أمورا كثيرة ويسبب منكر أكثر فلا، فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع، رأى أنه إذا غير المنكر بلسانه صار أكثر منكر فليغيره بقلبه. يروى أن شيخ الإسلام رحمه الله مر على أناس يشربون الخمر ويلعبون القمار، فقال له بعض تلامذته ألا تنههم؟ فقال لا، دعوهم فيما هم فيه، لو نهيناهم عن هذا لقاموا واستحلوا حرمات المسلمين، فدعوهم فيما هم فيه ليسلم المسلمون من شرهم. فإذا كان المرء يتوقع أن نهيه عن المنكر هذا يسبب منكرا أكثر فلا ينهى، وإنما يبغض بقلبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.